لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لكن هذا الشيء يذكره أهل العلم في كتب العقائد، في كتب العقائد، هذا يدل على أن هذا أمر مهم جدا، وأنه يتعلق به من الأسباب المهمة ما أدى إلى أن يذكر في كتب العقائد، كما مثلا ذكرهم لمسألة المسح على الخفين كما سبق، ونرى المسح على الخفين هذه مسألة فقهية تتعلق بالعبادات، ومع ذلك تذكر في كتاب العقائد أو كتب العقائد كما سبق لتعلق هذه المسألة بأمر اعتقادي عند بعض الفرق الضالة. يعني بعض الفرق الضالة تعتقد بطلان ذلك المسح على الخفين، فمن عقيدتنا أهل السنة والجماعة أننا نعتقد عكس ذلك كذلك، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك هذه المسألة ضل فيها من ضل من أهل البدع، وعلى الخصوص الشيعة بألوانها ضلوا في ذلك، أي في إثبات الخلافة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. ولذلك الإمام رحمه الله تعالى الطحاوي بعدما تكلم عن حب الصحابة كما في الكلام السابق في العبارات السابقة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أتى هنا بالكلام عن الخلاف، فإنه تكلم عن محبتهم، وذلك لأن هناك من طعن عليهم وأبغضهم، وهنا يتكلم عن ثبوت الخلافة فيهم كما ثبتت لأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي رضوان الله على الجميع، وهذا الذي أيضا انحرف فيه أهل البدع. ولذا قال في الشرح، قال اختلف أهل السنة في خلافة الصديق هل كانت بالنص أو بالاختيار، هذا اختلاف أهل السنة، هل كانت بالنص أو بالاختيار. أما أهل البدعة فاختلفوا عن أهل السنة في إثبات الخلافة أصلا لأبي بكر، فقالوا لا تثبت الخلافة لأبي بكر، قالوا لا تثبت الخلافة لأبي بكر، بل واتهموا أبا بكر وسائر الصحابة بالتواطؤ لتنحية علي رضي الله عنه، وتشيعوا لعلي بن أبي طالب، وكذبوا الصحابة واتهموهم، وعلى ذلك أبطلوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وجعلوا يسبونهم ويطعنون عليهم، بل جعلوا ذلك دينا يتدينون به كما يتدينون بالتوحيد، كما يتدينون بالتوحيد، فلا ولا إلا ببراء عندهم، فهذا البراء يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، البراء عندهم تكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ أولا حقيقة قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نذكر شيئا يسيرا عن هذه الشخصية العظيمة التي هي أعظم شخصية في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أبو بكر رضي الله عنه الصديق، هو رضي الله عنه الذي سبق الناس جميعا بإسلامه، هو رضي الله عنه الذي أسلم في أول يوم للإسلام، هو رضي الله عنه الذي ما إن أسلم حتى خرج فدعا غيره فأسلم على يديه في أول يوم للإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة، هو رضي الله عنه الذي من يوم أن أسلم ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، هو رضي الله عنه الصاحب الذي ذكره الله في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، والشيعة تخرجه عن هذه الصحبة وتكذبه وتكفره، والله تعالى يقول إذ يقول لصاحبه والعياذ بالله، وهذا من الإجرام والكفر بالله عز وجل بعد إقامة هذه الآية على من يقول بكفر أبي بكر أو ردة أبي بكر، فإن الله تعالى أثنى عليه فكيف يخرجونه هم؟ أوليس الله عز وجل بأعلم؟ فهؤلاء والعياذ بالله يكذبون الله عز وجل ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه السباق، أبو بكر المنفق، أبو بكر رضي الله عنه الذي كان يعتق ويحرر العبيد بمالهم، والذي قال الله عز وجل فيه ولسوف يرضى، أبو بكر رضي الله عنه هو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وأنزل الله فيه قرآنا، أبو بكر رضي الله عنه هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته الصغيرة، أبو بكر رضي الله عنه هو الذي يتولى أمور المشورة أو يكون المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه صاحب العبادة، صاحب الإنفاق، صاحب القوة والشجاعة، الذي ما ترك مشهدا إلا شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه صاحب أعظم المواقف الإيمانية في الصحابة رضي الله عنه، الذي يسبق الناس جميعا مهما تنفسوا فأبو بكر دائما يأتي في المقدمة، أبو بكر رضي الله عنه الذي لما كان أمر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أثبت الناس، وكان هو الذي أخذ بيد الدولة الإسلامية إلى بر الأمان، وجعله الله سببا من لنجاة الدولة الإسلامية من عاصفة صدمة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصابت الدولة الإسلامية، وعليها ارتد من ارتد ونافق من نافق وحصل ما حصل، وأبو بكر رضي الله عنه الذي ثبت الناس، وهو الذي جمع الناس، هو الذي حارب حروب الردة ومنع الزكاة حتى استقرت دولة الإسلام مرة أخرى، وسلمها بعد ذلك رضي الله عنه لعمر بن الخطاب سالمة طيبة عظيمة، حتى أخذها عمر رضي الله عنه ولم يجد أي معاناة، ولم يجد أي معاناة، ولذلك قام عمر فيهم بالشدة والعدل، وقام فيهم بالقوة، وذلك من أثر أبي بكر رضي الله عنه. وغير ذلك في الحقيقة، فأبو بكر لا يضاهى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر هو الرجل الأول في الفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الكثيرة العظيمة كما سيأتي. قال: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، النص الخفي يعني الغير صريح يعني، والإشارة. ومنهم من قال بالنص الجلي، النص الصريح يعني. وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، ثبتت بالاختيار. عندنا دلوقتي ثلاث أقوال: النص الغير صريح اللي هو في الحقيقة يسمى على الأدق والتحقيق يسمى إشارة، وقول بالنص الصريح، وقول بالاختيار والتذكير بين الصحابة. حقيقة أنه الراجح من هذه الأقوال أن أبا بكر رضي الله عنه كانت خلافته بالإشارة، كانت خلافته بالإشارة، يعني جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اختيار أبي بكر، والإشارة على المسلمين أن يختاروا أبا بكر إن آلت الأمور إلى أن يكون هناك خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والدليل على إثباتها بالنص أخبر، يعني هيقول أدلة من قال إنها ثبتت بالنص. نعم. قال: من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرها أن ترجع إليه، أي المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع إليه مرة أخرى. قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ انظر إلى هذه المرأة العظيمة صاحبة العقيدة السليمة، هذه امرأة مسلمة من غمار الناس، من غمار الناس في أهل الإسلام، لكن عقيدة سليمة صحيحة، إنها تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولذلك تقول له: أرأيت إن جئت فلم أجد، يعني ماذا لو أنك مت؟ فإذا جئت من أكلم؟ قال كأنها تريد الموت. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تجديني فأت أبا بكر، إن لم تجديني فأت أبي بكر، يعني هذه إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه. بعض العلماء هو هنا ذكرها في أدلة من قال بالنص الصريح، هذه إشارة قوية جدا أشبه بأن تكون نصا، لكن في الحقيقة ليست نصا صريحا، لكن قال: فأت أبا بكر إن لم تجديني فأت. إذن من الذي يحل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور في غيابه؟ أبو بكر. إذن أفضل الناس هو أبو بكر. اللي يقول لك: طب ما ده نص صريح، نقول له: لا. ليه؟ لأنه قد يكون ذلك في شأن أو أمر بعينه أو مرحلة أو وقت بعينه، يحتمل ذلك. قال: فإن لم تجديني فأت أبا بكر، وذكر له سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. ده أصحاب من قال، يعني القول الذين قالوا أن قد نص الدليل على خلافة أبي بكر. قال: وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. هذا الحديث مختلف في صحته بين العلماء، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فمن قال بالصراحة قال هذا دليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا من كان بعدي وهما أبي بكر وعمر. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، بدأ فيه يعني بدأ فيه بالمرض أو اشتد عليه مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال ادعوا لي أباك وأخاك، ادعي يعني يا عائشة اطلبي لي أباك وأخاك أبا بكر وعبد الرحمن حتى أكتب لأبي بكر كتابا، حتى أكتب لأبي بكر كتابا، أنا أكتب شيء علشان أبو بكر يكون هذا الشيء عنده وهو صلى الله عليه وسلم في مرض يظن أنه يموت. قال ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ويكلم عائشة، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لا هو ما فيش غير أبو بكر، يعني كأنها على التعبير العام عندنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عما يريد لعائشة، يقول ادعوا لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، هو أصلح الناس، هو أفضل الناس. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزكي أبا بكر ثم يعلن أن هذا منه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي يريد أن يكتبه ليقطع الطريق على من يطمع في ذلك. قال فلا يطمع في هذا الأمر طامع، يجي واحد يقول لا أنا الخليفة مثلا. وفي رواية قال ادعوا لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر صلوات الله وسلامه، لا يختلف عليه أو لا يختلف عليه كتاب ما حدش يختلف عليه. فالعلماء يقولون اللي قاله النص قاله ده نص لا يختلف عليه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول حتى ولو لم يكن نصا صريحا مباشرا فهو على الأقل إشارة قوية جدا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه على غيره من الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، لا ذا شيء لا يحصل أن يختلف الناس على فضل أبي بكر رضي الله عنه. لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وينطق بالوحي يقول معاذ الله أن يختلف المؤمن في أبي بكر. سبحان الله، يأتي من يدعي الإيمان ويختلف على أبي بكر، بل يسب أبا بكر ويتعبد بسب أبي بكر رضي الله عنه. قال وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي للناس. أحاديث تقديم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان إذا استخلف يقدم أبا بكر، وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، يعني في حياته وفي صحته كان يقدم أبا بكر. حديث بلال المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم في نزاع أو خصومة كانت بينهم، فقال لي إن أنا تأخرت فقل لأبي بكر وأقم له الصلاة، أو كلمة نحوها وأقم له الصلاة. فالحكاية حكاية أبو بكر يعني أبو بلال رضي الله عنه، فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال فقلت لأبي بكر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فأقم الصلاة، فأقمت الصلاة فصلى أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فتقهقر، إلى آخر الحديث. فهذا في حياته وفي صحته رضي الله صلوات الله عليه وسلم عليه. ولما كان مرض موته قدم أبا بكر وكان يعتب على زوجاته وهو يقول لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فيتأخرن في ذلك. فكان إذا أفاق قال أصلى الناس فيقولون إنهم ينتظرونك. يقول إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني أنتوا هتعملوا زي صواحب يوسف من جهة المعنى وليس يعني وليس بموافقة الحال موافقة صريحة. نساء أو يعني صواحب يوسف كل واحدة منهن جاءت لا لأجل المسألة والنزاع ومش عارف إيه، لا إنما جاءت لأجل ماذا؟ تريد أن تنظر هذا الذي امرأة العزيز فتنت به. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، وإيه الرجل الخدام ده اللي هي بتعمله مش عارف. فجئنا لأجل التطفل والفضول، عايزين يعرفوا إيه الموضوع، مش الحقيقة إن هم جايين يعاقبوا ولا يلوموا، لا ده جايين عايزين يعرفوا الموضوع. فشابه الحال من جهة المعنى وليس من جهة الحقيقة، من جهة أنه كان يسأل زوجاته يقول أصلى الناس؟ يقولون لا، شغلنا بك يا رسول الله. وهن رضوان الله عليهن لا يردن، وخصوصا عائشة، فكان يقول مروا أبا بكر فليصلي الناس. فكانت عائشة رضي الله عنها لا تريد ذلك خشية أن يتشاءم الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى به مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم 18 صلاة. أبو بكر صلى 18 صلاة، فهذا يدل على فضيلة هذا الصحابي رضي الله عنه على غيره من الناس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب، عليه ذل القليب يعني البئر، قليب بدر يعني بئر بدر، قال رأيتني على قليب عليه ذل. الذل هو ما يؤخذ به الماء، ما يؤخذ به الماء، وإذا كان به ماء يسمى ذنوبا، إذا كان بداخله ماء يسمى ذنوبا، فارغ يسمى دل. قال رأيتني على قريب عليها دل، قال فنزعت منها ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى ينزع من البئر بهذا الدل، فنزعت منها ما شاء الله كثير يعني. قال ثم أخذها ابن أبي قحافة، عبد الله بن أبي قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم نزع منها ما شاء الله أن ينزع، أبو بكر نزع ذنوبا، ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هنا بقى اللي هو الايه مليان، وفي نزعه ضعف. قال والله يغفر له. قال ثم استحالت غربا، استحالت يعني تحولت تغيرت الهيئة، ثم استحالت غربا. الدلو استحالت غربا، ايه الغرب؟ هو البكرة بحبل للدلو، بكرة لها حبل ثم يكون فيها الدلو، هذه في استخراج الماء أسهل وأسرع. الإنسان لما يكون معه دلو ويوم يأخذ هو من البئر هيغيب ويأخذ مجهود أكثر، إنما لما تكون غربة أو غربة عليها بكرة وحبل ينزل إلى داخل البئر ويأخذ. قال ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريهم يسلك مثلك. لم أرى من الناس من يسلك مثلك عمر رضي الله عنه، حتى ضرب الناس بعطن، يعني أو ضرب الناس بعطن حتى استخرج للناس الماء كله، يعني أتى بكل الخير اللي في البئر خده، حتى وصل إلى العطن. العطن اللي هو الطمي، الطين الذي في آخر البئر. وهنا الإشارة إلى أبي بكر وعمر، أن مدة أبي بكر كانت قصيرة ومدة عمر كانت طويلة رضي الله عنه. أبو بكر سنتين وثلاث شهور، عمر 10 سنوات وشهور. فأبو بكر مدته كانت هي دي بقى ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف. لماذا؟ لأن أبو بكر في أول الأمر انشغل بتوطئة الإيه؟ الأحوال. أيضا في زمن عمر الفتوحات كانت على أشدها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الناس خليلا. في رواية قال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة أعلى درجات الحب، فهي فوق المودة، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. إذن دل على أن أبا بكر هو أفضل الناس، لأن النبي في حبه لا يحب إلا لله، فهذا الحب الذي يصل إلى أن يكون هو أعلى درجة الحب والمحبة، إذن هو أعلى الناس فضلا. نعم. قال: لا يبقين، هذه إشارة أخرى إلى فضل أبي بكر العالي على سائر الناس، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الفتحة أو الباب الصغير أو الباب الصغير. كان الناس لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بناه بين بيوت الأنصار، بين بيوت الأنصار، في وسط بيوت الأنصار. فكانت دور الأنصار، الأنصار قبائل، فكل قبيلة تسمى دار فلان ودار فلان ودار فلان، فكل قبيلة من حول المسجد لها امتداد، وهكذا حول المسجد أكثر قبائل الأنصار. فكانوا إذا أرادوا المرور إلى جهة أخرى مروا إلى الجهة الأخرى من خلال المسجد. فكان كل جهة من جهة قبيلة من القبائل لها باب، الباب المسجد كان له أبواب كثيرة، خصوصا أن المسجد كان في أول الأمر من جريد وكذا ونحو ذلك. فكان هذا الحال هو في أول الأمر، كان في أول الأمر أن المسجد له فتحات كثيرة وله بوابات كثيرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم المسجد، أن يحكم المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذه الأبواب حتى يحكم المسجد، يحكم المسجد، أمر بإغلاق كل البوابات المفتوحة على المسجد إلا بابا واحدا، هو باب أبي بكر. ولغاية الآن ربنا رزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية الآن إلى هذه اللحظة هذا الباب موجود، ومن الطرائف تروح كده عند الباب ده وقف كده تلاقيش ما تعديش من ريحة واحد شيعي، مش ممكن تلاقي جنب الباب ده أو يدخل منه أو يطلع منه أي واحد شيعي، لأن هذا الباب يشهد لفضل أبي بكر رضي الله عنه. كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر. انظر أبو بكر لوحده، ما قالش باب بني فلان ولا بني علان ولا بني كذا، قال إلا باب أبي بكر أو إلا خوخة أبي بكر. ولغاية الآن بقول لحضراتكم تروح تلاقي مكتوب عليه باب أبي بكر ومكتوب الحديث هذا الحديث تحديدا. قال وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا من رأى منكم رؤيا. وكان كثيرا ما يسأل أصحابه عن ذلك، وليس هذا معناه أن يتخصص الناس في ذلك وأن يتخذوها مهنة كما هو منتشر على القنوات الفضائية، نجد برامج كاملة لأجل مسألة تفسير الأحلام ونحو ذلك، وهذا كلام في الحقيقة يعني في نظر شديد جدا بل أقرب إلى البدعة. وطبعا إحنا مش بصدد الكلام في الموضوع، لكن على الأقل أن الذي يفسر الأحلام من ما ينبغي أن يكون فيه إن يكون ممن يعرف الشخص، لأنه ده بيساعده جدا في تفسير المنام، إن أنا أكون عارفك وأنت عارفني، أو أنا عارفك إن أنا اللي هفسر المنام أنا عارفك ليه، لأن الأحداث بتاعت حياتك أول ما تحكي لي أو ما أنا بستحضر الأحداث اللي عندك، استحضر الأحداث التي عندك، فأقوم أنا على طول أقول لك. ولذلك أنت ربما تفسر المنام أفضل من أي إنسان من هؤلاء. لماذا؟ لأن عندك أنت الأسباب بتاعت الموضوع، الأسباب بتاعت الموضوع. يعني أنا أذكر مثلا من ضمن المنامات العجيبة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين، يعني رأيت ذات مرة في المنام ليلا رأيت أن كلبا أسودا كبيرا ضخما، هذا الكلب الأسود وأنا أخرج من باب مسجد أم القرى هكذا، وكان بيتي الأول كان بعد المسجد ببيتين أو ثلاثة على اليمين، وأنا أخرج من باب المسجد فرأيت كلبا جاء من عند البيت وهو يفتح فمه على أشد درجة كالتمساح، أسود كبير ضخم، وإذا به يدخل علي مرة واحدة وأخذ فخذي، فلما فعل ذلك هالني هذا الأمر وشعرت وكأنني سأموت، فهالني ذلك، ثم فجأة وجدته تراجع ورفع فكيه عن رجلي يعني وخاف ورجع، فنظرت في رجلي فلم أجد شيئا والحمد لله. هذا المنام في اليوم التالي مباشرة فسر، في اليوم التالي مباشرة أنا أجلس في المسجد فإذا بمخبر من المباحث، قال لي واحد جارك عامل لك قضية وجايب لك سنة سجن وألفين جنيه مش عارف غرامة ومش عارف كده، وهذا الرجل ظل يعني يبهدل فيا في أمن الدولة حوالي 6 شهور. سبحان الله العظيم، أنا كنت في أثناء هذه الحادثة مطمئن جدا، خلاص أنا عارف القصة إن في النهاية بإذن الله هتطلع ليه المسألة سليمة بإذن الله. فأنا أقصد أقول لك إنه لو أنا بقى رحت لواحد من بتوع المنام ده ممكن يقعد يقول لي حاجات كثيرة جدا، يقول لك حاجات كثيرة جدا. ولذلك في الحقيقة مسألة المنام من أسبابها أن يكون الشخص عالم بأحوال من يرى هذا المنام. قال وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، قال رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، قال فرجحت أنت بأبي بكر. الرد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وزنت أنت وأبو بكر في الكفتين، فرجحت أنت بأبي بكر، أنت أثقل طبعا من أبي بكر. قال ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، فوزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. قال فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يعني دول سيكونون خلفاء بعد، خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ثم يقوم بعد ذلك ملك، مش خلافة بقى، هتبقى ملك، والملك هو تولية العصبة، تولية العصبة، انه الملك يولي ابنه، يولي اخوه نحو ذلك. هنا لم يذكر عليه، قال فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولاية هؤلاء خلافة نمور ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، قال لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، ليه لم يذكر علي في الحديث هنا؟ فالعلماء يقولون لا، لم يذكر علي لأن الناس في زمن علي لم يجتمعوا، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك، وإن كان في الجملة هي خلافة راشدة باعتبار علي رضي الله عنه وحكمه، هي خلافة راشدة، وإن كان الزمان كان زمان اضطراب. علي رضي الله عنه قضى 4 سنوات ويعني أشهر، يعني حوالي 5 سنوات، علي رضي الله عنه قضاها يفض الصراع، لم يفتح فتح واحد للمسلمين في خلافة علي، بخلاف خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، أكثر الفتوحات كانت في زمن عثمان رضي الله عنه، أما في زمن علي لم يفتح المسلمين فتحا واحدا. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه أنهك في سد كل نواحي أو كل أبواب الفتن، كان مشغولا بسد أبواب الفتن التي فتحت على المسلمين بعد مقتل عمر رضي الله عنه، كان هو الباب الذي كسر، ثم كان مقتل عثمان أن رفع السيف ولم يوضع من يومها إلى هذه الساعة في الأمة. قال الشاهد من ذلك أنها أبا بكر ذكر في أول من ذكر، وأنه رضحت كفته على سائر الصحابة الآخرين. فرأيت ماذا؟ فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الأمر سينتهي، على خلافة النبوة ستنتهي في وقت من الأوقات وتتحول إلى ملك. قال فرجع عمر ثم رفع، يعني هتنتهي لي الخلافة الراشدة على ذلك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيا. هذا الحديث الحقيقة ضعيف لا يحتج به، لكن على كل أحوال لو استؤنس بمعناه، قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. نيط يعني قرن، المنوط بالشيء هو الذي كلف به واقترن به وصار مصاحبا له غير مفارق. ونيط عمر بأبي بكر أي صار مصاحبا له وأعقبه كذلك، ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وروى أبو داود أيضا، عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، يعني مماسك الدلو، قال فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع رضي الله عنه. وهذا باعتبار المدد، لمدة أبو عمر أبو بكر كانت قصيرة سنتين وشهور، أما مدة عمر فكانت طويلة. تضلع يعني كان له من العمل للمسلمين الكثير. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، لأن مدة عثمان طويلة كما سيأتي. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء. والحديث ضعيف في الحقيقة، لكن هو يعني على يعني المعنى الموجود، فانتشطت منه يعني لم يمسك بزمامها كاملة فحصل تفلت. هذا التفلت انتضح عليه منها شيء، يعني إشارة إلى الفتنة التي حدثت. وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك من يشاء. الخلافة التي على منهج النبوة ستستمر 30 سنة، وبالفعل هذه الخلافة كانت هذه المدة، كانت هذه المدة، يعني بحيث أن أنت لو حسبت مدة الخلفاء الأربعة هتجد 39.5 سنة تقريبا، 29.5 سنة تقريبا، واكتملت 30 ب6 أشهر أو ما يقرب من ذلك للحسن ابن علي رضي الله عنه. ولذلك يعني لو حد عايز يكتب المدد، خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، 2 سنة و9 شهور، 2 سنة و3 أشهر، أسف، 2 سنة و3 أشهر و9 ليال. وخلافة عمر كانت 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام. وخلافة عثمان كانت 12 سنة، إلا 12 يوم، 12 سنة خلافة عثمان. شايفين الأكابر دول أقصى واحد فيهم على الدين 12 سنة، مش 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة. ده أكلين يا أخي والله، ده إيه ده؟ وبعدين كمان حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن هي آيات من آيات الله، الواحد بيغلبه الحديث، لكن هي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. والله يحضرني عنوان مقالة للشيخ سعيد عبد العظيم، سبحان الله، حضرتني عند وفاة هذا الهالك، هذا الطاغوت رأس الصليب والعياذ بالله، وهي مقالة قديمة اسمها هذا زمان زوال الطواغيت، سبحان الله العظيم، سبحان الله، آية من آيات الله. الطواغيت عمالة تتساقط، وسبحان الله العظيم، والله يرينا فيهم آيات يشفي صدور قوم مؤمنين، سبحان الله العظيم. الفرعون يهلك والمؤمنين الغلابة الضعفاء اللي كان بيدسهم برجليه يروه وهو يهلك وعمال يفلفص في السجن بتاعه في البحر، سبحان الله العظيم. وغيره وغيره وغيره، وسبحان الله، آدي فراعنة الزمان، وآدي شنودة يموت بحسرته، سبحان الله. كان خلاص ده كاد هيستلم دولة مستقلة، يعني كاد شنودة ان هو خلاص دولة مستقلة، ففضله شو هيعلن، هيقول لهم خلاص يلا بتاع، انت هو انت عامل لي انت رئيس دولة وانت عامل لي بتاع، اقعد على جنب، انت هو دولة مستقلة في مصر اسمها دولة شنودة. هذا الرجل كان قراره بيصل الى اعلى مستوى، وكان يفرض رأيه على أي إنسان في البلد. المجرمين الكذابين بتوع الإعلام اللي عمالين يكذبوا يقول لك راجل الوحدة وراجل البتاع، أنه وحدة اللي لغاية دلوقتي لسه المسلمات مش عارفين ماتوا ولا اتقتلوا ولا جرى لهم ايه، كاميليا شحاتة على وفاء قسطنطين على ماري مش عارف، أين هم؟ هذا الرجل الذي يتحدى سيادة الدولة في كل شيء، في كل شيء يتحدث سيادة الدولة لهم تجيبوها لغاية عمد، يجيبوها لغاية عمد. قانون بتاع الطلاق بتاع النصارى يقول لهم ده ما يلزمنيش، انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه. فالغرض المقصود ان هذا زمان الله سبحانه وتعالى يجري فيه ما يجري من الايات والله. ولذلك فانا اقول ابشروا ابشروا ابشروا، والله سيكتب الخير، ولكن علينا ان نفعل نحن الخير باذن الله تعالى حتى يتوافر فينا يعني هذا الشرط، وهو شرط الإيمان بالله والعمل الصالح والتوحيد. وأما خلافة علي رضي الله عنه فكانت 4 سنوات و9 أشهر، خلافة علي رضي الله عنه كانت 4 سنوات و9 أشهر. لما تجمع أنت المدة دي كلها تجدها 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. المدة دي كلها لما تجمعها تلاقيها 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم اكتملت الثلاثون ب6 أشهر خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه الذي تنازل عنها في نهاية هذه 6 أشهر لمعاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه وعلى أبيه. قال: واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور. اللي قال بقى القول الثاني اللي لم يستخف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخف، وده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخف، وإنما أشار إشارة قوية إلى أبي بكر. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. إن أستخلف، يعني عمر بن لوم لما قال له استخلف يا أمير المؤمنين، أو أتستخلف يعني تخلف حد من بعدك كما فعل أبو بكر، أبو بكر استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهم عمر رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، اللي هو من؟ أبو بكر، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني أيضا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة من عمر يفهم منها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر. نعم. قال: وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا، أو سئلت آسف، سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف. لاحظ السؤال، هو ده الشاهد، يعني إنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، يعني لو كان استخلف دل على أنه لم يستخلف صلى الله عليه وسلم. والظاهر، هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله، قال: والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. إنه لم يكتب لأبي بكر، يعني يقصد، وكان هيكتب لكن ترك الكتاب، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هيكتب وهو مريض، قال: أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب. لما لو ما يتنازل ترك الكتاب، اتباعا اكتفاء بما علم أن الله يختارهم والمؤمنون من خلافة أبي بكر، يعني اكتفاء بأن الله سيجعل من الأسباب ما يختار أبا بكر للمؤمنين. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لو كان التعيين مما يشتبه على الأمة، لو النبي صلى الله عليه وسلم ظان أن الأمة هيشتبه عليها الأمر في مسألة تعيين الخليفة، قال لبينه بيانا قاطعا للعذر، بيانا قاطعا للعذر، يعني أنه حتى يرحم الأمة، لكنه علم أن هذا الأمر واضح في المسلمين وموجود وجلي، وهم يقدمون أبا بكر وهذا الأمر موجود فيهم لا يحتاج إلى نظر ولا كلام ولا كتابة. لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار، قال: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار عند سخيفة بني ساعدة من الأنصار، فاجتمع الأنصار وأخذوا يتكلمون في الأمر. الصحابة رضي الله عنهم عموما في مجملهم أمر إقامة الإسلام عندهم أمر عظيم، حتى شغلهم هذا الأمر عن أمر دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس معناه، ليست عبارتي هذه معناه أنهم انشغلوا سهوا، لا، هم تعمدوا ترك ذلك حتى لا يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواريه التراب والمسلمون ليس لهم خليفة، لا. ولذلك أرادوا تنصيب الخليفة عليهم قبل أن يوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليست عدم موارات النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم من باب النظرة الأخيرة على الجثة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال: ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر ذلك منهم أحد، ما طلعش حد قال له لا، ده في حد تاني كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. محدش هنقول لك واحد يقول أنا، الصحابة مش بتوع كده، مش هيطلع يقول له أنا كنت أقرب، لا، هيطلع حد تاني زي عمر يقول: يا عمر، ألا تعلم أن فلانا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ ما حصلش، والصحابة كلهم رضي الله عنهم أقروا ذلك. قال: ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار. محدش نازع في خلافة عمر، في خلافة أبي بكر، إلا بعض الأنصار في أول بس اليوم. قال: طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. الأنصار رضي الله عنهم ظنوا أنه المسألة عشان الأمور تنتظم وتستقيم يبقى لازم القوتين العظيمتين في البلد الإسلامي يمثلوا مسألة الإمارة ورياسة المسلمين. فهذا كان اجتهاد، لكنه اجتهاد خاطئ. أولا لا بد أن يكون الأمير واحد، ثم أن يكون الأمير من قريش. طالما توفرت الشروط أن يكون الأمير من قريش يبقى من قريش، موجود من قريش، موجود الأمراء موجودين، يبقى هم أولى أن يكونوا من قريش. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وعمر احتج على الأنصار وقال لهم: أليس الله عز وجل قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ أليس الله قال: أولئك هم الصادقون، يعني نحن الصادقون؟ فأقروا جميعا رضي الله عنهم وقاموا وبايعوا جميعا أبا بكر رضي الله عنه، وبايعوا أبا بكر رضي الله. علي رضي الله عنه كانش حاضر الموضوع، كانش حاضر أصلا الموضوع، مش عشان هو مش عايز يبايع، ما كانش حاضر السقيف. ولذلك جاء علي في اليوم التالي في المسجد وبايع أبا بكر رضي الله عنه. ولذلك ظن البعض أن عليا ممتنع من البيعة، لا، علي كان في أول ليلة رضي الله عنه كان يجد في نفسه حزنا من أنه لم يدعى إلى السقيفة. إنه علي كان يعني لماذا لم تدعونني إلى السقيفة؟ مش ليس لأجل أنه كان يريد أن يكون خليفة، إنما هو كان في نفسه أن لماذا لم أدعى للسقيفة وأكون موجود يعني معكم في السقيفة. لكن جاء إلى المسجد وبايع أبا بكر رضي الله عنه. قال: ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما، كما قال أهل البدع، يشير طبعا إلى الشيعة خصوصا الرافضة. وسعد بن عبادة رضي الله عنه في أول يوم لم يبايع، لكن جاء بعد ذلك وبايع رضي الله عنه، وكان يظن سيد الأنصار، فالأنصار يبقى لهم أمير أو المهاجرين أمير، وتجتمع الكلمة على الاثنين. نعم. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر، ولكن هذا ضعيف، أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليه. الحديث ضعيف الحقيقة جدا، وهو يعني الحديث في ظاهره أنه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبي بكر، لكن الحقيقة ماذا لا يصح. وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، يعني كل من قال أنه كان يريد حد غير أبي بكر لم ينقل حجة على ذلك، يعني زي الشيعة اللي يقولوا هم في غيرهم اللي قالوا هو كان علي هو كان الخليفة. طيب فين الدليل؟ إنما أبو بكر احتفت خلافته بالقوة العظيمة جدا من حيث الأدلة التي فيها الإشارة القوية جدا على خلافته، ثم اتفاق الصحابة واجتماعهم على أبي بكر رضي الله عنه بما فيهم علي رضي الله. قال: وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. في الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاح. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ شوف المثل اللي بيذكره ده رائع جدا، يقول: وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أجيب الحديث بقى اللي هو يدل على أنه أحب إنسان كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قال: عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات الشلال فأتيتهم فقلت: أي الناس أحب إليك؟ ده عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص لماذا سأل؟ لأنه ظن أنه أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة تودد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أصحابه لين طيب صلى الله عليه وسلم، فكل من يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يظن أنه هو رقم بيش رقم واحد، يقول لك ده مهتم بيه جدا، إذا أنا عنده رقم واحد. قال عائشة، قال: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال قلت: من الرجال. قال أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. قال: ليتني ما سألت في الرواية الأخرى. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ أنه ذكر أبا بكر أول رجل، بعدين ذكر بعد منه بقى عمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، يعني أبو بكر شكله يعني جاي غضبان غضبان وعنده مشكلة وقاعد متوتر يعني، قال أما صاحبكم فقد غامر، قال فسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، أنا يعني حصل بيني وبين عمر شيء وندمت على ذلك فذهبت إليه وقلت له اغفر لي فأبى علي، قال فأقبلت إليك فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر مش عايز يغفر لك؟ طب خد كم؟ ثلاث مرات. ومن من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر ندم رضي الله عنه، عمر بقى في أثناء المسألة دي هو في بيته راجع نفسه كده ندم، قال فجعل قال فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجهه وجه أو فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتمعر يعني يتغير بالغضب، يتغير بالغضب، قال حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف عمر جعل وجهه يتمعر، فخلاص هيغضب على عمر، لقد آذى عمر أبا بكر، وده يدل على مكانة أبي بكر العظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، ده بيكلم مين؟ عمر ومن بعد عمر من الناس اللي قاعدين، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، كذبتموني. وعمر وأبو بكر صدقني، عاملة زي حكاية خديجة رضي الله عنها صدقتني حين كذبني، أبو بكر صدقني حين كذبني الناس. وقال أبو بكر صدق، أنت قلت كذب يا عمر أنت وكل الناس دي قلت كذب، أبو بكر قال صدق وواساني بنفسه وماله، وده ما عملوش حد من الصحابة زي أبو بكر. قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ سبحان الله العظيم، مع أن عمر وسائر الجلوس من أصحابه، لكنه لما ذكرها هكذا مطلقة دل على أن له صحبة، أن لأبي بكر صحبة مخصوصة، دل على أن لأبي بكر صحبة مخصوصة تزيد على سائر الصحبة لسائر الأصحاب. قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها؟ خلاص محدش يقدر بعد كده يعمل ايه؟ يزعل أبي بكر، لأنه اللي هيزعل أبي بكر يزعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى غامر غضب وخاصم، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله، يعني فضائل أبي بكر رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، السنح يعني مكان خارج المدينة، كان أبو بكر له به زوجة أخرى، له به زوجة أخرى. قال فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سخيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني. هو في الحقيقة قد أعجبني الذي أظنه زيد، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. بيقول أنا في كلام كده كان عندي، خايف أبو بكر ما يكونش يعني خطر له ببال، أنا عايز أقوله. وهو يريد بهذا الكلام تزكية من؟ تزكية أبي بكر. قال ثم تكلم أبو بكر قال عمر فتكلم أبلغ الناس. شوف الصحابة مش زي حالتنا احنا، لو كان سابني أنا كنت أنا عرفت أعمل إيه؟ عبر. قال فتكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس. أنا كنت فاكر نفسي أنا لا، ده هو تكلم كلام عظيم جدا. قال فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يا سلام، إيه ده؟ إيه يعني السياسة اللي على أعلى مستوى ده؟ هو دي السياسة الشريفة، السياسة الشريفة. السياسة بقى اللي هو إحنا ملناش فيها فعلا، يعني الجماعة اللي بيرمونا دايما يقول لك السلفيين مالهمش في السياسة، صح. السياسة اللي هي أنه بقى إحنا منعرفش نروح نقول الأمة فقدت علما من أعلامها، ولا نعرف نقول نشاطر الأحزان والآلام. ده فعلا عمرنا ما هنعمل كده، إحنا منعرفش نعمل كده، لأن ده لا يجوز شرعا. ما نعرفش نعلق ورق في الشوارع ولا أعلام نقول نشارك إخواننا المسيحيين ألمهم وأحزانهم ومش عارف إيه، لا دي السياسة دي مش بتاعتنا إحنا، مش تبعنا. ولذلك أدي السياسة الشرعية دي. قال منكم أمير، قال أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يا سلام، ما قال لهمش نحن الأمراء وسكت، يقوم يعمل إيه بينه وبينهم؟ استنفار وعداوة، أو يستنفر فيهم عداوة. قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ده أنتم من باب إحقاق الحق. الأنصار الذين ناصروا الدين وآزاروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين حفظ الله عز وجل بهم الإسلام. يوم لما يجي مثلا يحتج عليهم نهضم كل شيء ونهمل كل شيء ونقول لهم لا، إحنا بس اللي بنفهم، أنتوا تفهموش حاجة، تقعدوا على جنب، إحنا اللي نتولى الحكم والإمارة وكل حاجة، أنتوا تفرجوا علينا بس. الله المستعان. قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن هو حباب بن المنذر قال لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا. يقصد من هو؟ قريش، يقصد قريشا. قال هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا. في بعض الروايات بقى تفصيل شوية. فقال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ قالوا بلى. قال وأليس الله قد قال فينا الفقراء من المهاجرين أولئك هم الصادقون. أولئك دي اسم ايه؟ اسم إشارة، خلاص اتحصرت فيهم هم، الوصف ده بتاعهم هم. فقال ألم يقل الله فينا أولئك هم الصادقون؟ قالوا بلى. قال فأنتم الوزراء، فأرحم الأمراء وأنتم الوزراء، أنتم تبع لنا، أنتم تبع لنا، لأن الله قال كونوا مع الصادقين. قال هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب، فبايعوا عمر بن الخطاب، سبحان الله. فقال فبايعوا عمر بن الخطاب، ده بيتكلم عشان مين؟ عشان حد تاني. فبايعوا عمر بن الخطاب. قال أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك. يا سلام، الصحابة دول حاجة والله يا أخوانا، جيل عجيب الشكل. فقال عمر بل نبايعك، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه رضي الله عنه، فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. عمر رضي الله عنه معروف طبعا، الشدة في الحق. فبيقول له طب رأوا نفسية سعد بن عبادة يعني. قال له ما يروح مطرح ما يروح خلاص الحق ما فيش فيه بقى كلام هنا في هذه المسألة رضي الله عنه. وجاء سعد بعد ذلك رضي الله عنه وبايع رضي الله عنه. فالشاهد من ذلك أن أبا بكر قد دل الدليل على خلافته وإن كان بالإشارة لكنها الإشارة القوية جدا. ثم اجتماع أصحاب نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ولم يخالف في ذلك أحد. ومن كان له رأي أو كلمة لم يكن يتعلق ذلك بأمر الطعن على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ثم جاء بعده عمر رضي الله عنه. وهذا ما يأتي عليه الحديث في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.